بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين في كتابه معيار العلم في المنطق: الفن الثالث في تركيز المعاني المفردة أو القضايا. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين: وليعلم أن المعاني إذا ركبت حصل منها أصناف كالاستفهام والالتماس والتمني والترجي والتعجب والخبر. وغرضنا من جملة ذلك الصنف الأخير وهو الخبر، لأنها البواقي تسمى إنشاءات، لأن مطلبنا البراهين المرشدة إلى العلوم، وهي نوع من القياس المركب من المقدمات التي كل مقدمة منها خبر واحد يسمى قضية. لذلك نظرنا في علم المنطق إلى الأخبار لا إلى الإنشاءات، يعني مما ذكره من استفهام أو تمني أو عرض أو تحضير أو تعجب أو ترجي وما شكل ذلك، هذا كله لا ليس داخلا في مضمون ما نحن بصدده، فنحن فقط نتكلم عن الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. فصلنا ذلك في شرح المقدمات في آخر الكتاب. قال: لأن مطلبنا البراهين المرشدة إلى العلوم، وهي نوع من القياس المركب من المقدمات التي كل مقدمة منها خبر واحد يسمى قضية. في قولك مثلا: زيد عالم، والعلم نور، هذه قضية، وفي علم المنطق تسمى قضية حملية. أو أن تقول مثلا: إن كان الطالب مجتهدا فسينجح، هذه شرطية مثلا. إن كان العدد قابلا للقسمة بمتساويين فهو زوج، هذه كذلك قضية خبر. والخبر هو الذي يقال لقائله، كما عندكم في الحاشية عرف كل من الاستفهام والالتماس والتمني والترجي والتعجب، فليقرأ. والخبر هو الذي يقال لقائله إنه صادق أو كاذب فيه بالذات لا بالعرب. وهذا فصله الإمام السلفي تفصيلا بديعا، تكلمنا عنه بتفصيل ليس بعده تفصيل. وبه يحصل الاحتراز عن سائر الأقسام، إذ المستفهم عما يعلمه قد يقال له لا تكذب، فإنه يعرض به إلى التباس الأمر عليه. وكذلك من يقول يا زيد ويريد غيره، لأنه يعتقد أن زيدا في الدار، فإذا قيل له لا تكذب لم يكن ذلك تكذيبا في النداء، يعني تكلم على الإنشاءات، إنشاء يعني لا يستحق أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كذب، بل في خبر من درجة تحت النداء ضمنا، يعني عندما يقول له تكذب، عندما يستفهم أو ينادي لا لذات الاستفهام أو النداء، لأن هذا لا يستحق أن يقال فيه كذب، وإنما للأمر الآخر متضمن علمه المكذب. فهمنا هذا؟ يعني أنت تقول يا زيد يا زيد، وأنت تعلم أن زيد ليس موجود، فيقال لك يا كاذب، لا لأنك منادي أو ناديت، بل لتضمن ندائك كذبا فقط، لا فلدق. فإذا قيل له لا تكذب لم يكن ذلك تكذيبا في النداء، بل في خبر إن درج تحت النداء ضمنا. فإذا نظرنا في هذا الفن في القضية وبيانها بذكر أحكامها وأقسامها. الآن سينتقل رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أنواع القضايا، وهذا مر معنا ونحن نعلمه في كتابنا الأول معيار سلم المناورة، شرح سلم المناورة. فنحن نبني على هذا الأساس، وما هو جديد أو فيه نوع من التحقيق والدقة هذا الذي نحن بحاجة إلى فهمه وتمحيصه. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: القضية الحملية والقضية الشرطية المتصلة والقضية الشرطية المنفصلة. القسمة الأولى: إن القضية باعتبار ذاتها تنقسم إلى جزئين. هذا هو يعني جوهر الموضوع بالنسبة للتقسيم، كما عند النحاة تعلمون ذلك، يعني عندنا مبتدأ وخبر، عندنا مسند ومسند إليه، عندنا مخبر ومخبر عنه. فهذا التقسيم النحوي إذا نقلناه إلى المناطق أو في علم المنطق، فعندما نقول مثلا زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر، بمعنى أننا أسندنا إلى زيد القيام، فأين المسند إليه؟ زيد، والمسند القيام. من هو المخبر عنه؟ زيد. من هو المخبر؟ القيام. هذا التركيب زيد يسمى موضوع، وقائم يسمى محمول في علم المنطق. لماذا سمي موضوع؟ حتى نفهم لماذا سمي هذا بهذا الاصطلاح، لأنه كأنه ظرف وضع حملنا عليه معنى، وهي ما يسمى بالنسبة الحكمية. فعندنا في علم المنطق في قضية تصورات التصديقات، لأننا ابتداء نحن نتصور زيد ثم نتصور القيامة، يعني هذه كلها عمليات، ثم يعني ننسب بين تصور الزيدية وتصور القيام، فهذه النسبة هي تنتج لنا حكما يسمى تصديق، بأننا نسبنا أو حملنا القيامة على زيد. يسمى هناك النسبة الحكمية، هذه ذلك الحمل تسمى نسبة حكمية. نعم، فهذه تسمى قضية في علم المنطق، تسمى قضية حملية. لماذا تسمى قضية حملية؟ لأننا حملنا القيامة على ذلك، وليس من عناصر هذه القضية يعني شرط أو تعليق، هذا في القضايا الشرطية، لأن القضايا الشرطية هي اسم على مسمى بالنسبة للنحاة لأنها تتضمن حروف الشرط، وحروف الشرط يعني من مضامينها التعليق، لذلك عندنا تعليق وعندنا رابط بين فعل الشرط وجواب الشرط. نعم تفضل. إن القضية باعتبار ذاتها تنقسم إلى جزئين مفردين، أحدهما خبر والآخر مخبر عنه. نعم، كقولك زيد قائم، فإن زيدا مخبر عنه، وكذلك يتم مسندا إليه. قضية الإسناد الذي هو أنفع العلامات للدلالة على التثنية. نعم، فإن زيدا مخبر عنه والقائم خبر، وكقولك العالم حادث، فالعالم مخبر عنه والحادث خبر. فالعالم موضوع وحادث محمول. نعم، وقد جرت عادة المنطقيين بتسمية الخبر محمولا والمخبر عنه موضوعا، فلننزل إلى على اصطلاحهم فلا مشاحة في الألفاظ. نعم، لأننا في موضوع علم المنطق. نعم، ثم إذا قلنا الشكل محمول على المثلث، فإن كل مثلث شكل، فلسنا نعني به أن حقيقة المثلث حقيقة الشكل، ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له مثلث فهو بعينه يقال له شكل. نعم، سواء كان حقيقة ذلك الشيء كونه مثلثا أو كونه شكلا أو كونه أمرا ثالثا. فإن إذا أشرنا إلى إنسان وقلنا هذا الأبيض طويل، فحقيقة المشار إليه كونه إنسانا لا هذا الموضوع وهو الأبيض ولا هذا المحمود وهو الطويل. وإذا قلنا يعني حقيقته أنه إنسان حيوان نطق، لأن هذه الإشارة كانت لعوارض لا إلى ذاته أو حقيقته وكله، ومع ذلك فهل هذا أمر؟ يعني عندما قلنا هذا الأبيض طويل المشار إليه هو الإنسان، يعني المشاهد المحسوس. لا، وإذا قلنا هذا الإنسان أبيض فالموضوع هو الحقيقة، فإذا لسنا نعني بالمحمول إلا القدر الذي ذكرناه من غير اشتراط. يعني لا يشترط في المحمول أن يكون مبينا أو موضحا لحقيقة الشيء، قد يكون قد لا يشترط ذلك. في مثال هذا الإنسان أبيض، المحمول أبيض، هل أنه زادنا معرفة بالإنسانية؟ لا، وإنما هي من عوارضه غير الملازمة. فلا يشترط في المحمول أن يبين ما هي الشيء أو حقيقته، وهذا ما أراد أن يبين الغزالي في المنطقة، لأنه قد يتوهم أنه في المحمول يشترط فيه أن يفيد حقيقة الشيء الذي حمل عليه وجعل ظرفا له. لا يشترط ذلك. لا، في علم النحو يختلف الأمر. في علم النحو الخبر لا تتم، يعني الخبر ما تتم به الفائدة، لذلك هو مهم. فهمنا الفرق؟ يعني نحن الآن نتكلم عن علم النحو، إنما نتكلم عن علم المنطق. فلا يشترط في المحمول أن يبين حقيقة الشيء. نعم. وإذا قلنا هذا الإنسان أبيض فالموضوع هو الحقيقة، فإذا لسنا نعني بالمحمول إلا القدر الذي ذكرناه. نعم. من غير اشتراط. غير اشتراطي يعني إفادة حقيقة، لا يشترط ذلك. هذا يعني أنه قد يكون وقد لا يكون. قد يكون المحمول مفيدا ومبينا لحقيقة الشيء وقد لا يكون. فلنفهم حقيقته، فهذا أقل ما تنقسم إليه القضية الحملية. والقضايا باعتبار وجوه تركيبها ثلاثة أصناف. نعم. الصنف الأول الحملي، يعني القضية الحملية. نعم. وهو الذي حكم فيه بأنه معنى محمول على معنى أو ليس بمحمول عليه كقولنا، يعني إما بالإثبات أو بالنفي، يعني إما تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. هذا هو الاصطلاح الموضوع. فقولك العالم حال، يعني مرة معنا قضية التصورات والتطبيقات، فأنا أتصور العالم هذا المفرد، ثم الحدوث ما معناها، هذه كلها عملية ذهنية لفهم معنى معين، ثم الربط بين العالم حادث. فعندما فهمنا أن العالم حادث ونسبنا هذا الحكم إلى العالم، فالعالم يسمى موضوعا والحادث يسمى محمولا، فحملنا الحدوث على العالم. فالعالم ظرف حمل يعني ذلك المحمول وهو يسمى بالخبر، أي الحدوث. طيب، هل هذه النسبة موجبة أو سالبة؟ هل أننا أثبتنا الحدوث للعالم أم نفينا الحدوث عنه؟ أثبتنا فهذا. وعندما تقول العالم ليس بقديم، هل أن أثبتنا القدم للعالم أم نفينا ذلك؟ نفينا. مع تصور معنى العالم ومع تصور النفي ومع تصور القدم، ثم النسب بينهم الذي يسمى بالتفريق، هذا هو الإدراك. هذه هي العملية الإدراكية المكونة من أسبقي وهو التصور، ثم اللاحق وهو الحكم أي التصديق. لا، هذه القضية الحملية مكونة من موضوع ومحمول، إما إثبات حكمه وإما نفي حكمه، وهذا هو يعني هذا هو التصديق. قلنا التصديق يعني هو نسبة حكم لأمر ما، إما إثباتا له أو نفيا عنه. صح أم لا؟ لا. وسيأتي معنا. ولذلك هذا الكتاب يبنى على ثابته قضية، يعني قد تكون شخصية، قد تكون مهملة، قد تكون كلية، قد تكون جزئية، هذه أربعة مع السلب والإيجاب سوف تكون القسمة ثمانية. هذا في الذهن بالنسبة لما قرأ الأمر أصبح آليا كقولنا العالم حادث والعالم ليس بالحادث، فالعالم موضوع والحادث محمول يسلب مرة ويثبت أخرى. وقولنا ليس هو حرف سلب، وقولنا ليس هو حرف سلب إذا زيد إذا زيد على مجرد ذكر ذات الموضوع والمحمول صار المحمول مسلوبا عن الموضوع. وقولنا ليس هو حرف سلب قبل تخليف في أين هذه العبارة التي قالها؟ العالم ليس بحاجة، خلاص انت كيف اشكلت العبارة ليس هو حرف أو حرفة؟ هو حرف سلب حرف بالرفع، بالرفع يتخلق ليس هو حرف سلب إذا زيد على مجرد ذكره، يعني ليس هذا مبتدأ، هو إما ضمير فصل حرف خبر، ليس حرف سلب، يعني لا ننفي هو حرف، ليس مبتدأ هو حرف سلب. فهمت الفهم بالمعنى كيف يكون؟ ليس هنا ليس حرف نفي، هنا اسم يعني أطلق لفظه أريد معناه وهو المبتدا. أحسنت، مبتدا فهو يعني يخبر عن ليس، ليس هو حرف سلب، يعني هذا هذه وظيفته، يعني هذه قيمة صحة القراءة، قراءة الكتاب حتى تفهم. أما إذا جعلت ليس هو حرف، إذا جعلتها نافية ليس هو حرف، فحرف كل خبر ليس، وهنا ليس يعني ليس المراد بليس، إنما ليس ابتداء، يعني على الحكاية، ما يسمى على الحكاية، فهو يحكيها أو الشأن، شأنها السلبي، حكايتها السلبي. فهمنا هذا، فهو نقلها بحرفيتها من العالم وليس بحرف، أخذ ليس ووضعها هنا، ليس يريد بها الأداة النافية أو التي هي حرف مشبه بالفعل، لا التي هي فعل ماضي ناقص، ليس هذا المراد، وإنما أراد يعني حكايته. ليس هو حرف سلب إذا زيد على مجرد ذكر ذات الموضوع والمحمول. عندنا موضوع العالم حادث ووضعت ليس، العالم ليس حادثا وجعلت البال أنها أصح في التوكيد بحادث، وهذا أكثر استعمال. أليس الله بكاف عبده؟ بل نعم، صار المحمول محمول مسلوبا عن الموضوع، فسلبنا هذه الحملية عن ذلك الموضوع، فهذا الموضوع لم نحمل عليه الحدوث، فنفينا الحدوث عن العالم كما ذهب يذهب إلى ذلك مثلا الفلاسفة. لكن ينبغي أن نتصور معنى الحدوث، هذا كما مر معنا في بيان يعني حقيقة الحادث وحقيقة ما معنى القدم، يعني هذا هو التصور، لأنك لا يمكن أن تحكم بين مفردين إن لم تعلم معنى هذا ومعنى هذا في نفس الأمر، يعني تعريفه حده قوله الشارع، وإلا يعني تسقط في قضية يعني الأحكام الفاسدة والتصورات السادسة، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس. إما إما إما إما جهلا أو سفسطة وتعمدا لتغيير الحقائق وقلبي موازين العلم، فيعني ينسب أمرا لأمر وهو لا علاقة بينهما، بل أن تصوره لحقيقة ذلك الأمر مخالف تماما للعلم والمعرفة والسبيل الموصل إلى هذين المنارتين. لأن هذا من ذلك التصور قضية مهمة جدا. تتصور معنى العالم، ما هو العالم وما هو الحادث، وتنظر كما مر معنا في علم الكلام في القضايا والبراهين التي أقمناها على قطعية حدوث هذا العالم. نعم، الآن فهمنا ما معنى القضية الحملية. القضية الحملية هي المكونة من مفردين، هذان المفردان أولهما يسمى موضوعا والثاني يسمى محمولا، وكما يعبر عنه بأن الأول مخبر عنه والثاني خبر أو مسند إليه ومسند. ثم إذا أردنا أن نثبت أمرا ما فنجعلها على الإيجابي، وإن أردنا أن نفي أمرا ما جعلنا بين المفردين أداة ثالثة تسلب ذلك الحمل لذلك الموضوع والضبط، فهي قضية حملية تسمى قضية حملية. واضح هذا الكلام؟ عندما أقول مثلا العلم نور، أين الموضوع؟ نور موجب أو سالب؟ موجب. لا، شخصية أم مهملة؟ شخصية. لا، الصنف الثاني ما يسمى شرطيا متصلا كقولنا. الآن انتقل إلى الشرطية، والشرطية المتصلة عندنا متصلة ومنفصلة. الشرطية يعني باختصار هي التي أدرج فيها أداة شرط، يعني هناك معنى التقليص التعليق، إن كان كذا فكذا، إن كان كذا فكذا، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه قضية شرطية متصلة. نعم، القضية الشرطية يختلف الاسم، ما نعبر عنه نحن بالموضوع في القضية الحملية يسمى مقدر الشرطية، وما نعبر عنه بالمحمول يسمى تالي. مثلا يقصد لنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، مع المتخاطب مش مع المتقرب، لقد ارجع مقرب عليه وليس قريب يسلم المدورة. لا، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. طيب أين المقدمة؟ كله مع إن هذا يسمى مقدمة، فالنهار موجود يسمى تالي. إذا أردنا يعني هذه بداية القضية الشرطية المتصلة، إذا أردنا أن تكون استثنائية لكن مثلا إذا أردنا أن تكون من الثاني لكن النهار موجود إن فيه الشمس طالعة، استثناء عين الثاني ينتج عين المقدم. نعم تفضل. الصدر الثاني ما يسمى شرطيا متصلا، كقولنا إن كان العالم حادثا فله محدث. سمي شرطيا لأن شرط وجود المقدم لوجود التالي بكلمة الشرط، يعني توقف الشرط على المشروع. نعم، وهو دائما الشرط مقدم على المشروع عقل. وهو إن وإذا وما يقوم مقامهما. فقولنا إن كان العالم إن هو أي حرف أي أو أي معنى يفيد التعليق، لأن الشرط تعليق، لأن الشرط تعليق، يعني توقف شيء على شيء. هذا هو معنى إن كنت مجتهدا تنجح، إن كنت مجتهدا تنجح. نعم. قولنا إن كان العالم حادثا يسمى مقدما، وقولنا فله محدث يسمى تاليا، وهو الذي قرن به حرف الجزاء الموالي. انظر أجمل هذه، إذا أصبحت استثنائية، إن كان العالم حادثا فله محدث، لكن العالم حاد استثناء من عين المقدم، فله فهو يعني فله محدث أو فهو محدث. نعم. وقولنا إن كان العالم حادثا، هذه حتى نفهم أمر ما، هذه القوانين ليست قوانين فقط إسلامية، لأن أول من وضع علم المنطق هو أرسطو، وأخذه أئمة المسلمين وأبقوا على جنده، لأنها قضايا عقلية قطعية لا يختلف فيها عاقلان، مع تهديدها من الشوائب التي تقطع العلاقة بموجب ومحدث لتيهان فلسفي يؤدي لا محالة إلى ذلك المصير، صح أم لا؟ فهذه قوانين رياضية، كما تقول A plus B equals C، ضبط هذا. يعني أنت عندما تقرأ الرياضيات، من هم مثلا مختص في الرياضيات أو قوي في الرياضيات؟ لذا اختصاص، يعني إذا أتى لك شخص معين وقال لك A plus B equals B في المصير من حيث الثيوري، ماذا تقول له؟ هذا خطأ أم نعم أم لا؟ من حيث النتيجة 1+1 يساوي 2، قال لك 3، ماذا تقول له؟ خطأ. كذلك A plus B equals C، يعني هذا من حيث النظر، يعني إذا قال B من حيث التطبيق فهو خطأ أم لا؟ نعم أم لا؟ نفس الشيء بالنسبة لها. فهذه قوانين قطعية، قوانين قطعية ليست نظريات، وإنما قوانين، فهمنا هذا؟ نعم. فعندما أقول، عندما أقول في قضية الاستثناء، قد تقول يعني كيف؟ نعم، الاستثناء عندما أستثني عين التالي النتيجة هي عين المقدم، بالضبط، فهمنا هذا؟ قضايا عقلية. فقولنا إن كان العالم حادثا يسمى، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية، وهو منهج القياس الشمولي، القياس الشمولي هكذا بهذه الطريقة في قضية إثبات العقائد، يعني البراهين وضعها وترصيفها على هذا النحو بالقوانين المنطقية من القضايا، سواء كانت حملية أو شرطية، وما يعني يترتب عنها، كما تدرس الرياضيات أن هذا كذا كذا كذا كذا، في التسلسل المنطقي أي خلل في ذلك التسلسل المنطقي يؤدي بك إلى نتيجة فاسدة، كما أنك مثلا تعد ميزانية ما، مثلا عندما تعمل ما يسمى بالبيلان الاقتصاد، بيلان فونكسيونال ومجال هكا ولا، وتمر بها المراحل حتى توصل تريزوري، مش توصل تعمل صفحة كاملة، صح أم لا؟ يجب أن تكون كلها بدقة وبأرقام وبترتيب صحيح ومعادلات. كذلك في الفرائض عندك قوانين تقوم بها، كيف يكون العول، كيف يكون الرد، كيف يكون التناسق، ما هي العمليات الحسابية التي تكون عند الجمهور في مسألة الجد مع الإخوة، سواء كان أنهم يقتسمان أو الفلوس أو السدس، ثم عملية حسابية تقطع بها هذا وهذا وهذا، أي خلل يؤدي إلى فساد في النتيجة. كما القائل أن يقول أن الواحد زائد واحد يساوي ثلاثة إذا خالف هذا بالضبط، فاجعلوا هذا نصب أعينك، فهمنا هذا؟ إذا خالف هذه القوانين أنت سندرسها ودرسناها في سلم المنورة والآن ندرسها، أي قانون يخالفه فهو كمن خالف واحد زائد واحد يساوي ثلاثة بالضبط. نعم. فقولنا إن كان العالم حادثا يسمى مقدما، وقولنا فله محدث يسمى تاليا، وهو الذي قرن به حرف الجزاء الموازي للشر. حرف الجزاء هو ما يسمى بالرابط لجواب الشر، تلك الفاء. عندما أقول قلت لك إن تدرس تنجح، هنا لم نحتاج إلى الفاء لأن عندنا حرفان مضارعان، لأن إن حرف شر جازم تلزم فعلين مضارعين، هذا في علم النحو. لذلك عندما قال هذا موازي للجزاء، عندما يختل شرط يعني يكون الجواب ليس فعلا مضارعا، احتاج الى رابط يربط بين فعل الشرط بين جملة الشرطية وهذا الرابط التي تسمى الفاء الرابطة لجواب الشرط. منها ان تكون يعني جملة اسمية، فالنهار موجود. نعم. أو أن تكون طلبية، اسمية طلبية وبجانب. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الفاء رابطة لجواب الشرط، وهكذا. هذا أخذنا كعلم النحو. والتالي يجري مجرى المحمود، ولكن يفارقه من وجه، وهو أن المحمول ربما يرجع في الحقيقة إلى نفس الموضوع، ولا يكون شيئا مفارقا له ولا متصلا به على سبيل اللزوم والتبعية. لا، هناك يعني الفرق بين المحمول والتالي، خصوصية للمحمول تفارق التالي في وظيفة واحدة من الوظائف. قال وهو أن المحمول ربما يرجع في الحقيقة إلى نفس الموضوع، كما قلنا أن المحمول لا يشترط أن يكون مفيدا لحقيقة الموضوع، ليس شرطا، لكنه قد يفيد، مثل قولنا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، حيوان مسموم محمول. أحسن يعني كيف تريد تكون تعرف حيوان محمول. هل أن الحيوانية من ماهية الإنسان أم لا؟ نعم. فقد يكون المحمول له هذه الخصوصية، قلنا أنه لا يستلزم ذلك، لا يعني ليس شرطا في المحمول أن يكون من حقيقة الموضوع، لكن قد يكون. فهذا معنى قولي، وهو أن المحمول ربما يرجع في الحقيقة إلى نفس الموضوع، وربما لأن يعني ربما هذه تفيد يعني التقليد، يعني أو عندما زيدت لها الماء أصبحت تفيد يعني الاحتمال أن يكون المحمول من حقيقة الموضوع. ما معنى من حقيقة الموضوع؟ شوفوا تتبعوا فيها ولا ما هي حقيقة الإنسان؟ حيوان. ما هي حقيقة الإنسان؟ يعني الحيوانية جزء من حقيقة الإنسان، هذا معنى الكلام. يعني هنا يبين في هناك يعني الوظيفة التي يؤديها المحمول والثاني هي نفس الوظيفة، يعني المقدم في القضية الشرطية هو الموضوع في القضية الحملية، والثاني في القضية الشرطية هو المحمول في القضية الحملية. لكن هنا الإمام الغزالي أن هذه يعني زيادة فائدة أو تدقيق على ما بني في الكتاب الماضي، أن المحمود يفارق التالي في هذا المعنى، وهو أن المحمود ربما قد يكون من حقيقة الموضوع، كما في مثالنا الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق. نعم. وهو أن المحمول ربما يرجع في الحقيقة إلى نفس الموضوع، واضح، ولا يكون شيئا مفارقا له ولا متصلا به على سبيل اللزوم والتبعية، كقولنا الإنسان حيوان، والحيوان محمول وليس مفارقا ولا ملازما تابعا. ومعنى لا مفارقا ولا ملازما تابعا؟ بالنسبة للدارسين ما نستنتج به مثل ما قرأ المنطق، وهذا مرة معنى حتى في هذه الكتاب سابقا. ما معنى عبارة وليس مفارقا؟ هذه العبارة أول مرة تسمعونها، إذا جاء تكلم في إنسان تكلم مش لازم نعينه، ليش على الأقل أنا لما نعرف إنه عندي كلاب ما شاء الله أحسن. هذه العرض العام الخاص المفارق والملازم، ماذا الذي أراد؟ يعني أراد ماذا؟ أراد جنسا أو فصلا؟ أحسن، الذاتية، عبر نتكلم بالمنطق. لم يرد العربية لا ملازما ولا مفارقا، هذه تسمى العربية. كم أعطيني مثال للملازم، العرض الملازم. لا عام ماشي يشترك فيه غيره، مثلا الضاحكين، واضح، العرض العام كالماشي مثلا. لا وهو أن المحمول ربما يرجع في الحقيقة إلى نفس الموضوع ولا يكون شيئا، يعني أن يكون ذاتيا، يعني جنس أو قصة، ما يسمى بالمعقول الثاني في علم المقولة. يعني إذا مر معكم، إذا إنسان تجسر على بعض الكتب القوية ومر معك المعقول الثاني، فهم يتكلمون عن الجنس والقصد مثلا من أمثلة فيه. نعم. وهو أن المحمول ربما يرجع في الحقيقة إلى نفس الموضوع ولا يكون شيئا مفارقا له ولا متصلا به على سبيل اللزوم والتبعية، كقولنا الإنسان حيوان والحيوان محمول وليس مفارقا ولا ملازما تابعا. نعم. وأما قولنا فله محدث فهو شيء آخر لزم اتصاله وإقرانه بوصف الحدود. طيب، هنا في هذه القضية الشرطية مثالنا هذا، هناك لازم أم لا؟ أين اللازم؟ إنها ليس في هو، ليس في هو، النهار لازم، لازم، لماذا لازم؟ أنا ما بحبش طالب علم عندي يكون مثلا حافظ حاجة ببهامة أو في فهم ليس دقيقا، إنه قد تسأل قلت ما معنى لازم؟ ما سبتيش اشرح لي لماذا قلت أن النهار موجود لازم؟ يعني آليا الملزوم هو إن كانت الشمس طالعة، لازم من وجود النهار طلوع الشمس، هكا ولا؟ فطلوع الشمس ملزومة عن وجود النهار، صح أم لا؟ واضح؟ نعم. وأما قولنا فله محدث، فهنا عندنا تلازم بقوله إن كان العالم حادثا فله محدث، يعني هناك لزوم، اللزوم عقل، اللزوم عقل، لأن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بحث التلازمات إن أعطيتكم هذا أم لا، لازم بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم، مرة معنى هذا؟ لا. تفضل. وأما قولنا فله محدث فهو شيء آخر لزم اتصاله وإقرانه بوحد الحدوث، لا أنه يرجع إلى نفس العالم، يعني ليس من كله العالم الحدوث، وأمر آخر يلزم عنه، لأن هذا ليس من حقيقته، والشرطية المتصلة إذا حللتها رجعت بعد حذف الحرف حللتها إذا حللتها أو حللتها فككتها بدون تشديد والشرطية المتصلة إذا حللتها رجعت بعد حذف حرفي الجزاء والشرط منها إلى حليتين ثم ترجع فإذا فككت تستخرج أمرين تستخرج قضيتين حمليتين الشمس طالعة النهار موجود إذا أزلت الشرطية والتعليل بمعنى أنك أزلت حرف الشرط وما يسمى برابط الشرط الذي يكون جوابا وجزاء إذا فككت هذا وأزلته فحصلت على قضيتين حمليتين الشمس طالعة مبتدأ وخبر موضوع محمود النهار موجود مبتدأ وخبر موضوع ففي حقيقة الأمر أن الجملة الشرطية مكونة من حمليتين مع إدراج أداة الشرط ونحتاجها إلى رابطة رضي الله على الإمام الغزالي سلك الله بنا مسلكه الشريف لا في العلم والسلوك إلى الله ثم ترجع كل حملية إلى محمول مفرد وموضوع مفرد نعم والشرطية لذلك نلاحظ أن الشرطية مركبة وتركيب هو تركيب بين عنصرين بين حمليتين ففيها زيادة تصور وزيادة تصديق وزيادة نسب حكمية بمعنى أننا نحتاج إلى إعمال الفكر فيها أكثر من الحملية ولذلك هي أنفع من الحملية فهي أنفع من الحملية ولذلك أئمتنا في إقامة البراهين يستعملون الشرطيات فهمنا هذا؟ فالشرطية أكثر تركيبا لا محالة وغالبا الشرطيات المتصلة يعني سيأتي النجومية الشرطيات المتصلة النجومية عندنا كما مر معنا مر معكم النجومية والاتفاقية نعم أم لا؟ راجعوا السلم يوميا قبل أن تقرأ هذا الكتاب حتى نبني على ذلك نعم راجعوا مصطلحاته الشرطية أكثر تركيبا لا محالة إذ لا تنحل في أول الأمر إلى البصائر بل تنحل إلى الحمليات ما معنى البصائر المفردات يعني حال بمفرده انظروا يعني هذا الكلام حتى تكون مع العبارة يعني متناغما معها أنا سأقول لك أن الحملية تنحل مباشرة إلى البصر أما الشرطية لا تنحل مباشرة إلى البصر العبارة منطقية هي سهلة أخذ الحملية العالم حاد تنحل مباشرة إلى البصر عالم حاد أما الشرطية إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لا تنحل مباشرة إلى البصائر وإنما تنحل إلى الحمليات الشمس طالعة النهار موجود ثم تنحل إلى البصائر الشمس طالعة النهار موجود هذا معنى بصائر صح أم لا؟ وفي قضية الأسبقية البسيط مقدم على المركب في الوجود الشرطية أكثر ترتيبا لا محالة إذ لا تنحل في أول الأمر إلى البصائر بل تنحل إلى الحمليات أولا ثم إلى البصائر ثانيا انظر هذا الترتيب المنطقي الذي يرتب خزانة فكرك ترتيب الفكر يجعلك تفكر جيدا وأنت كنت تعتقد مع مسيرتك الحاصلة في العلم الجامعات وكذا تجد نفسك أنك يعني أقل ما يوصف عنك أنك مشوش التفكير والترتيب الذهني حقيقة فهذا العلم والعلوم الشرعية ترتب الذهن لأنها ربانية ترتب الذهن وتجعلك متناسقا مع ذاتك ومع العالم ومع الوجود كله فهمنا هذا لا، ولذلك من لم يكن متنافقا هذا التنافق البديع يضل بأي نوع من أنواع الضلال، سواء كان إلحادا أو يعني مروقا عن الدين بتصورات فاسدة إلى ما هنالك مما ترونه من فضاعات. سببها عدم هذا التوازن، لأنه مستحيل أن يتزن الإنسان ولا يكون عبدا للحق وميالا للحق لا أكثر ولا أقل. هذا العلم يرتب خزانة فكرك، فهمنا هذا، وينزع منك إذا قرأته بهذه النفسية، قرأته قراءة صحيحة ينزع منك العصبية والعنجهية والغلو لما أنت عليه لفكرتك لعقيدتك، فإنما تكون رهين الحق ورهين المنطق والمعرفة والعلم. أين يسوقك هذا بالموازين الصحيحة؟ فأنت تدين به دون خطرافة ودون خلفية أو هوى أو شخصرة أو ما شكل ذلك أو مصلحة أو نفع، إلا إذا أراد الله إبلالك مع دراسة هذا العلم. هذا أمر الله، فهمنا هذا. فهذا العلم توطئة لتشرب الحق، هو توطئ. لذلك أمره عظيم، أمره عظيم وعلينا أن نعظمه، فمن عظمه التعظيم الكامل نال من يعني من العسل في شهد. نعم. الآن سننتقل إلى الصنف الثالث الذي فيه يعني تفصيلات مرت معنا في السلم المنورة، عليكم بمراجعتها لأن الإمام سيستطرد في مباحث أكثر دقة، فعليكم بالدرس القادم أن تحضروا مبحث يعني القضايا الشرطية التي سيتكلم عنها الآن المنفصلة بأقسامها الثلاثة: منيعة الجمع والخلو معا، منيعة الجمع، منيعة الخلو. فهمنا هذا الأصل العام ينبغي أن يكون في ذهنك. ثم ما سيستطرد فيه الشيخ نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.